أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، الآية. تقدم معنا في الباب السابق أن من الشرك أن ينسب العبد النعمة إلى نفسه ويجحدها ولا يذكرها لله تبارك وتعالى. فتقدم معنا حديث الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى. وهذا الباب امتداد للباب السابق، ولكن أراد الشيخ رحمه الله بتصديره لهذه الآية في هذا الباب ما يقع من الناس من أمور الشرك في تسمية المولود بغير الله تبارك وتعالى، وسيتضح فيما بعد معنى الآية والتفسير الذي ورد فيها. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الترجمة النهائية أو إرادة الشيخ في إراد هذا الباب هو المقصود في جحود نعمة الله تبارك وتعالى بنسبة الولد إلى غير الله عز وجل. ولكن هذه الآية اختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا بين العلماء من المتقدمين منهم والمتأخرين في من نزلت هذه الآية. قال جماعة من أهل العلم أنها نزلت في آدم وحواء، وقال جماعة وعلى رأسهم الحسن البصري رحمه الله أنها نزلت في بني آدم الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، ولكن ذكر الله تبارك وتعالى في طليعة الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة لبيان الجن، ثم حدث الشرك بعد ذلك. وأورد ابن جرير الطبري وغيره آثارا في سبب نزول هذه الآية ممن رأوا أنها نزلت في آدم وحواء، وأنه وقع منهما الشرك في الطاعة، وقع منهما الشرك في الطاعة ولم يقع في العبادة. هذا ما قاله جماعة من المفسرين، وسنبين مدى صحة هذا القول من عدمه. أما الذين استدلوا بأنها نزلت في آدم وحواء فاستدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم كالحافظ ابن كثير، بل ضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا استدلوا بما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأورده الشيخ في هذا الباب، قال: لما تغشاها أي آدم حملت فأتاها إبليس أي حواء عليه السلام، فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، ولأجعلن له لتطيعنني أو لأجعلن له قرنين أيل. جاء إبليس إلى حواء حينما حملت في جنين، فقال: أنا الذي أخرجتكما من الجنة ولا تطيعني في هذه المرة، وإلا جعلت هذا المولود له قرني أيل. والأيل هو حيوان يشبه يعني ظبي من الظباء له قرون متشعبة، إن لم تطيعني في هذا لأجعلن له قرني أيل فيشق بطنها. فأبيا أن يطيعا فيخرج من بطنك فيشقه، ولأجعلنه يخوفهما، وسمياه عبد الحارث فأبيا، يعني قال لهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاها فذكر لها ما لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. كما قال الشيخ رحمه الله رواه ابن أبي حاتم، ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والطبري، ولكن رد هذا الحديث جماعة من أهل العلم منهم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين استدلوا بنسبة هذا الأثر وهذا الحديث المتقدم في تفسير الآية تمسكوا به وقالوا أن هذا هو التفسير الصحيح، ولكن هذا التفسير يخالف ما تعلمناه وما عرفناه من عصمة الأنبياء من الوقوع في الشرك. لا يجوز الشرك على الأنبياء، فهم الذين ينهون الناس عن الشرك، ولذلك قال الله تعالى: جعل له شركاء، فكيف يشرك آدم وحواء بالله تبارك وتعالى؟ فربما وقع منهما الخطأ على سبيل يعني النسيان، أو على سبيل كونهما من البشر بطبيعة البشر، أما أن يقع في الشرك فمحال عليهم وعلى الأنبياء والرسل جميعا أن يقع منهم ذنب في مقام الشرك. ولكن هذا التفسير اعتمده كثير من أهل العلم، والذين قالوا بخلاف هذا التفسير ردوا عليهم بهذه الآيات، ولذلك ختم الله تبارك وتعالى الآية فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل فتعالى الله عما يشركا. فلو كان الأمر يخص آدم وحواء لكان الخطاب موجه إليهما من أول الآية إلى آخرها، ولكن الآية ذكرت في بداية خلق الإنسان أنه خلق من نفس واحدة من آدم وحواء، وهذا لبيان النوع والجنس. ثم حدث بعد ذلك في ذرية آدم عليه السلام الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه هذا الكلام. وتكلم الإمام ابن كثير رحمه الله بتفسيره عن هذا المعنى، بل ورد كل هذه الأقوال التي تقول أن هذا التفسير في آدم وحواء. فالمعتمد عندنا الآن، وأيضا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل تمسك جدا بالتفسير الآخر، وأن الآية لم يقصد بها آدم وحواء، ورد ردا كثيرا على هذا. الحاصل أن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب واستدل له بهذه الآثار على أساس أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن تفسير الآية جاء في آدم وحواء عليهما السلام، ولذلك أورد كلام ابن عباس وكلام غيره على أساس أن هذا هو التفسير المعتمد، ولكن التفسير المعتمد الصحيح الذي يتناسب مع عقيدة أهل السنة والجماعة هو التفسير الآخر. وأيضا أذكر ممن فسروا بهذا التفسير الإمام القيم رحمه الله، ودافع جدا أن يكون التفسير معناه أو المقصود منه آدم وحواء، بل هو المقصود به أهل الشرك من ذرية آدم عليه السلام. وفي الباب أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن من كفر نعمة الله تبارك وتعالى أن يعبد الولد لغير الله، كأن يقال عنه عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الكعبة كما كان يسمى قديما، أو عبد المطلب، أو وكما تسمي الشيعة أسماء لأسماء الأئمة والأولياء كعبد الحسين وعبد علي وعبد كذا وعبد كذا، وهذه أسماء اختلقها هؤلاء ينسبون العبودية لغير الله تبارك وتعالى، وهذا من الشرك الواضح والظاهر، ولكن الشيعة يعتبرون أن هذا من الأسماء المباركة، بل يعتبرون أن هؤلاء في مقام الآلهة، يعتبرون أن الأولياء في مقام الآلهة، فسموا أنفسهم وأبناءهم ونسبوهم إلى هؤلاء بعبد الحسين وعبد علي وعبد فاطمة وغير ذلك من هذه الأسماء المزعجة، حتى أن هؤلاء كما ذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله أن هؤلاء لا يسمون عبد العزيز ولا عبد الحكم ولا يسمون بأسماء بني أمية مطلقا، وما تذهب إلى بلاد الشيعة كإيران وغيرها في العراق فلا تجد أحد من الشيعة اسمه عبد العزيز، يعني اتقاء من عبد العزيز مروان أو عبد الملك أو غيرها من هذه الأسماء أو أي أحد من أسماء بني أمية لا يسمون باسمه، فهذه من الأمور التي يقع فيها الشرك من الناس، منهم من يتعمد ويقصد الشرك بعينه ومنهم من يفعله دون أن يتعمد ذلك، ولكن يسير على عادة قوم. وأسماء الأسماء وأحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى ما نسب فيها العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذه إذا نسبت لله تبارك وتعالى كانت أفضل الأسماء، أما أن تنسب لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الممنوع. قال الشيخ رحمه الله قال ابن حزم هو الفقيه العالم، ابن حزم الظاهري صاحب المؤلفات الكثيرة في الفقه والملل والنحل وغير ذلك، صاحب الكتاب المشهور المحلى في الفقه، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يقصد الشيخ رحمه الله اتفقوا أي أجمعوا أي العلماء أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي أن ينسب الإنسان إلى غير الله كعبد عمرو، وهذه كانت أسماء موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب يعني إلا عبد المطلب، ولكن رد العلماء على ابن حزم وقالوا أن هذا ليس بصحيح، وردوا هذا الكلام الأخير على ابن حزم حاشا عبد المطلب، يعني يقصد ابن حزم رحمه الله أن يستثني عبد المطلب من الأسماء التي تنسب لغير الله، يعني عبد الكعبة عبد شمس عبد كذا كذا هذه حرام وأجمع العلماء على تحريمها، قال إلا عبد المطلب فقط. ولكن ما هو دليل ابن حزم على أن اسم عبد المطلب صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يستدل ابن حزم بهذا الحديث على أن عبد المطلب اسم صحيح، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل إنشاء لفظ أم أنه قاله على سبيل الخبر والتعريف بنفسه؟ قاله على سبيل الخبر والحكاية، لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ لفظا فيه عقيدة يعلم منه من خلاله الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن قاله على سبيل الخبر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، عن جده تعريفا بنفسه صلى الله عليه وسلم. فابن حزم رحمه الله يعني يقصد أن هذا الاسم صحيح بسبب هذا الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد، وعبد المطلب أيضا من الأسماء الممنوعة، من الأسماء الممنوعة. وأيضا لو تأملت في كتب الرجال تجد اسم المطلب موجود، يعني المطلب موجود في كتب الرجال، كتب الحديث الذي له اطلاع، ولكن لا تجد عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا الاسم لأنه ينسب لغير الله تبارك وتعالى. ثم ساق الشيخ رحمه الله كلام حديث ابن عباس الذي صقناه منذ قليل، قال وله بسند صحيح، أي لابن أبي حاتم، عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. الشيخ رحمه الله كما قلت يعتمد التفسير الأول أن الآية ذكرت في آدم وحواء، فظل يؤيد هذا التفسير بكلام ابن عباس ثم بكلام قتادة، يقول قتادة شركاء في طاعته، يعني يقصد أن آدم وحواء على سبيل على اعتبار أن هذا التفسير صحيح، وكما قلنا أنه ليس بصحيح، أن هذا الشرك الذي وقع من آدم وحواء كان شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة، يعني يقصد الشيخ أراد يعني، وهذه وجهة عند كثير من المفسرين، ولو قرأت على كتب التفسير لوجدت هذا موجود والخلاف قائم بين العلماء. وهذا الأثر رواه السيوطي في الدر المنصور تفسيره، وعزاه لعبد بن حمي وابن جرير وابن المنذر، وهو أثر ضعيف في عمر ابن إبراهيم منكر الحديث، يعني الكلام الوارد عن قتادة أيضا كلام ضعيف. وله بسند عن مجاهد، أي لابن جرير أيضا، أي لابن جرير لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن مجاهد، لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسان. أيضا أراد الشيخ رحمه الله أن يؤيد تفسيره، ولكن كما قلنا أن هذا التفسير يعني رده كثير من أهل العلم على رأسه ابن كثير وابن القيم ومن المتأخرين أناس كثير كالشنقيطي رحمه الله وابن عثيمين وغيرهم من العلماء كثر في هذا الزمن. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أراد الشيخ رحمه الله من هذا الباب أن يبين نوعا من أنواع الشرك التي تقع من الناس، إما على سبيل التعمد وإما على سبيل الخطأ منهم غير المقصود، وهو الإلحاد في أسماء الله تعالى. هذا هو مقصود، يعني أراد الشيخ رحمه الله من هذا الباب أن يبين شرك الإلحاد في أسماء الله، وساق هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما بينا من قبل وألمحنا عن أسماء الله تبارك وتعالى وأنها حسنى، أي بالغة في الحسن منتهى، وهي تدل على ذات الله تبارك وتعالى وتدل على معنى الصفة التي سمى الله تبارك وتعالى بها نفسه، فهي تبلغ إلى العلم منتهى. فمهما تكلم العلماء عن تفسير أسماء الله تبارك وتعالى فإنما هي محاولات منهم فقط واجتهادات لتوضيح الأسماء، ولكن حقيقة هذه الأسماء ومعاني هذه الأسماء العظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فهي أسماء حسنى وهي كثيرة جدا، وكما قلنا أن كثرة الأسماء بتدل على شرف المسمى، تدل على شرف المسمى. فإذا يعني قرأت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا العاقب وأنا الحاشر وغير ذلك من هذه الأسماء، دل على شرف المسمى هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تدعوه بها، والدعاء هنا يقتضي يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، أي صلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء، أي ادعوه بهذه الأسماء، إما أن يقدمها العبد في طليعة دعائه للثناء على الله تبارك وتعالى، أو يدعو الله بمقتضى هذه الأسماء، يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، وغير ذلك من هذه المعاني. وإما دعاء عبادة، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أي نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء بإحصائها كما قال العلماء، أي ندعوه بمقتضى هذه الأسماء العظيمة التي لا تنتهي عجائبها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا هو الشاهد من الباب الذي أراده الشيخ رحمه الله. فما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد أولا في اللغة معناه الميل عن الشيء، معناه الميل عن الشيء. وسمي اللحد لحدا في القبر لأنه يحفر في الأرض شق ثم يأتي في الجانب ويميل بحفرة من الداخل، فسمي ميلا لهذا الغرض. أما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى فهو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت الذي أثبته الله تبارك وتعالى. يميل الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى عن الحقيقة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لهذه الأسماء العظيمة، كمثال كما ذكر العلماء رحمهم الله، أن ينكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو تنكر كل هذه الأسماء. وهل هذا حدث؟ نعم، حدث في صدر الأسماء في صدر الإسلام من طائفة الجهمية الضالة الفاجرة التي أنكرت أن يكون لله اسم، وقال لو أننا أثبتنا لله اسم لأثبتنا أن له ذات، ولو أثبتنا أن له ذات لأثبتنا أن له صفات، وأرادوا أن يوحدوا الله فأشركوا بالله تبارك وتعالى فأنكروا الأسماء تماما. طائفة الجهمية كل الأسماء، الجهمية أنكروا كل الأسماء التي تدل على الذات، أنكروا هذه جعلوها كأنها أشياء لا حقيقة لها، مسميات لا حقيقة لها. والذين يعني المعتزلة عندهم هم الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. يعني الجهمية ما تجد يعني طائفة ضلت مثل الجهمية، ما تجد طائفة ضلت مثل ضلال الجهمية. أما المعتزلة فكانوا أقل منهم ضلالا حينما أثبتوا الأسماء لله تبارك وتعالى، ولكن اشترطوا أنها لا تدل على ذلك، أن لها ليس له صفات. هذا هو معنى الإلحاد في المقام الأول، هو إنكار الاسم كلية أو إنكار كل أسماء الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الإلحاد أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، هذه من أفعال المشبهة، أن يعني يشبه اسم الله، أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى بأسماء المخلوقين، وأن ما دلت عليه من صفات تدل على صفات المخلوقين أيضا. الأمر الثالث أو النوع الثالث من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، أن يبتدئ الناس في أسماء الله فيسمونه بأسماء لن يسمي بها نفسه. ولكن نريد أن نفرق كما قلت من قبل بين الاسم الذي هو علم على ذات الله تبارك وتعالى وبين الإخبار عن الله عز وجل. أنت بتخبر عن الله تبارك وتعالى ستجد أن في هذا فتح، قد تخبر عن الله تبارك وتعالى أن الله صنع هذا الكون، وربما توسع الناس في هذه الأشياء فقال على سبيل الخبر عن الله تبارك وتعالى. أما التسمية العلم الدال على ذات الله فهذا توقيفي على الكتاب وعلى السنة، لا يسمي هذا إلا الله وإلا رسوله صلى الله عليه وسلم. فتسمية الله تبارك وتعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه فهي مردودة، كما سمت النصارى الله بالأب سموه بالأب، فهذا اسم لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه، وهذا من الضلال والكفر والجحود. النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يشتق للمعبودات التي تعبد من دون الله اسم من أسماء الله، كما فعل الكفار قديما، سموا اللات من الله، وسموا مناه من المنان، وسموا العزة من العزيز، يشتقون اسما لأصنامهم أو لمعبوداتهم فيسمونها بأسماء الله تبارك وتعالى، وهذا من الضلال. اشتق من الله يلد السويق، ولكن دي أحد التفسيرات، ولكن أيضا من تفسيراتها أنها مشتقة من الله، هذه من كلام العلماء على هذا اللفظ. قال الشيخ رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، هذا تفسير ابن عباس، وعنه سموا اللات من الإله، ده كلام ابن عباس أيضا، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش وسليمان سليمان بن مهران الأعمش المحدث الجبل على الأمير المؤمنين في الحديث، قال: يدخلون فيها ما ليس منها. ده تفسير الأعمش لمعنى الإلحاد. إذن الشيخ رحمه الله يريد بالباب هذا الباب أن يبين نوع من أنواع الشرك، وهو الإلحاد في أسماء الله، وقد بيناه. قال الشيخ رحمه الله: باب، لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله، هذا أيضا من أسماء الله الحسنى، السلام المؤمن المهيمن، وهذا الباب أيضا متصل بالباب الذي قبله. والسلام كما بين العلماء مأخوذ من السلامة، فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه، ومن النقص، ومن كل ما يتنافى في كماله، وينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل وشبيه، وأن يكون له كفوا أحد. ومن تمام تنزيه الله تبارك وتعالى إثبات صفات الكبرياء والعظمة، فإن التنزيه مراد له سبحانه وتعالى منفي عن غيره، فهو السلام من الصاحبة ومن الولد ومن النظير ومن الكفر ومن الشبيه، والسلام من الشريك، والسلام من السنة والنوم، السلام من التعب واللغوب وغير ذلك من هذه الأشياء. قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله: السلام من أسماء الله الحسنى له معنيان كما ذكر أهل العلم، الأول السالم من النقائص، السالم من النقائص والعيوب، الثاني المسلم لغيره، أي السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه وتعالى، فحينما يقول المسلم على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمعناه أنه يقول أدعو لكم بالسلامة من الله سبحانه وتعالى. المقصود بالسلام لما يسلم الإنسان على المسلم على غيره يقول أطلب لكم السلامة من الله تبارك وتعالى. فهو أيضا في مقام الدعاء تدعو لفلان بالسلامة والخير. وقصد الشيخ رحمه الله أن طالما أن معنى السلام هو الدعاء وطلب السلام من الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن ندعو لله بهذا، لا يجوز أن ندعو لله تبارك وتعالى بهذا. واستدل الشيخ رحمه الله بما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، في رواية السلام على جبريل وميكائيل وإسرافيل. قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، أي علمهم التشهد في الصلاة التحيات لله الصلوات الطيبة. كانوا قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد كانوا يقولون السلام على الله، فصح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الله عز وجل يطلب منه السلام لا تطلب له سبحانه وتعالى لكماله وعظمته. قال الحافظ في الفتح في معنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو معطيها لخلقه سبحانه وتعالى. ونقل كلاما أيضا قال رحمه الله وجه النهي عن السلام على الله تعالى لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات. وقال الإمام الخطابي في معالي السنن المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعين، ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة والآفات والمهالك. وقال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى يعني السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياءه وقيل المسلم عليه. إذن لا يجوز أن نقول السلام على الله لأن السلام هذا في مقام الدعاء، السلام أو إلقاء السلام هذا في مقام الدعاء لتطلب السلامة لمن تسلم عليه، فهل الله عز وجل يحتاج منا إلى هذا؟ صح النبي صلى الله عليه وسلم ألا نقول هذا. قال الشيخ رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين مدى حاجة العبد إلى ربه ومدى فقره إلى مولاه سبحانه وتعالى، وكما بينا في الأبواب المتقدمة أن العبد من إذا نسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى فإن هذا من الجحود والإنكار، والنعمة من شكرها أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، ومن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يغفر له ذنوبه، أن يغفر له ذنوبه. فالعبد في حاجة إلى مغفرة الذنوب، إلى أن يدعو الله تبارك وتعالى ويلح عليه في الدعاء، بل ويعزم في الدعاء أن يغفر الله تبارك وتعالى له. ففي المقام الأول حينما يدعو الإنسان يقدم بين يدي دعائه الثناء، ثم يدعو بالمغفرة في أول شيء، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعض الناس يعزم في دعائه على الدنيا فقط وعلى الثراء فقط وعلى العافية فقط، ولا يذكر باب المغفرة وتكفير الذنوب، بل يبدأ العبد دائما أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبه وأن يكفر عنه سيئاته. فالعبد دائما في حاجة إلى مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه. ولكن حينما يدعو العبد بالمغفرة عليه ألا يكن في قلبه شيء من عدم اللامبالاة، كأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. لا يكن في قلبه عزم أن يغفر الله تبارك وتعالى له، بل يصدر من قلب ساه لاه. وساق الشيخ رحمه الله الحديث كما في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أراد الشيخ رحمه الله بسياق هذا الحديث أن يبين ما بوب له هذا الباب وعلة النهي أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، هو إظهار من العبد أنه مستغن عن الله تبارك وتعالى، فيه استغناء وفيه كبر وفيه عجب، وهذا لا يليق بحال المسلم أبدا. بل العبد دائما يعلن فقره وعجزه إلى الله تبارك وتعالى، فطالما أن الله تبارك وتعالى غني بذاته لازم أن يكون العبد فقير بذاته، فيدعو الله تبارك وتعالى بالمغفرة وليعزم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن كان في قلبه كبر عاذ الله وإياكم، فإنه يقول هذا الكلام اللهم اغفر لي إن شئت، كأن يقول المتكبر إذا أراد شيئا من أحد، أقول المتكبر وله حاجة عند أحد فيقولها اعطني هذه إن شئت وإن لم تعطني إياه فلا حاجة لي إليه. هذا حال أهل الكبر، يكون له حاجة إلى الشيء ولكن بسبب كبره لا يعزم في الطلب ولا يلح في الطلب إظهارا للعزة والكرامة والكبرياء وغير ذلك. ولكن مع الله لابد أن يكون العبد في أذل مقام وفي أشد رغبة مع وجود المحبة والرجاء وغير ذلك، وهذه معاني إذا جمعها العبد في نفسه فإنه يكتمل له الخير كله من الله تبارك وتعالى. فهذا القول مناف للحاجة التي قالها إلى الآخر، ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيد، عدم تحقيق للتوحيد ومنافاة لما يجب على العبد في جناب الربوبية من أن يظهر طاقته وحاجته لربه سبحانه وتعالى. قوله اللهم اغفر لي إن شئت كأن يقول لست محتاجا إلى هذا، لست محتاجا إلى هذا. قوله وليعزم المسألة، وليعزم المسألة أي لا يكون في تردد، لا يكون في تردد في الدعاء، بل يعزم بدون تردد ولا تعليل. وقوله يعزم في المسألة هي من سؤاله الذي أراده، فلا يكون مترددا بقوله إن شئت. قوله فإن الله لا مكره له تعليل للنهي، أي إن الله تبارك وتعالى أحد يكره على شيء أراد، لا أحد يكره الله تبارك وتعالى على شيء أراد أو شيئا منع، ولكن لا يكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، وما من العبد إلا أن يتذلل لربه تبارك وتعالى في طلب المغفرة وطلب الرزق وطلب كل ما يشاءه يكون من الله تبارك وتعالى، لعله أن يرحمه وأن يغفر له وغير ذلك. قوله وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة أي ليسأل ما شاء الله، ليسأل ما شاء الله من قليل وكثير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. عظم الأمر وكبر، ويكن عندك همة عالية في طلب المعالي في الآخرة، فإن الله كريم عظيم سبحانه وتعالى يعطي بغير حساب، لا حدود لعطائه سبحانه وتعالى. فقول ليعزم المسألة، قال الإمام القرطبي رحمه الله أي ليجزم في طلبه، كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب، مضطر إلى الله تبارك وتعالى، وقد وعد الله المضطر بالإجابة كما قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يكون بهذا قد أنهينا أربعة أبواب من كتاب التوحيد، وأظننا بفضل الله تبارك وتعالى يعني سننهي هذا الكتاب قبل الموعد المحدد لنا، وسيكون عندنا فرصة إن شاء الله تبارك وتعالى لتقنين هذه الأبواب الأخيرة التي يعني كنا يعني نجري فيها ونعدو، نجري فيها ونعدو بسرعة يعني قوية وعنيفة. فنضع إن شاء الله من الأسئلة المناسبة التي تناسب هذه المرحلة، والتي كانت يعني كما قلت لكم عن غير قناعة مني، فهذا الكتاب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا من الكتب التي حركت الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي منذ يعني أن ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، وكما قلت أيضا أنه من الأبواب المفردة الوحيدة في توحيد الألوهية، فكنت أرغب أن نتأنى فيه وأن نلقى في دراسته، فلو خرج طالب العلم متقنا لهذا الكتاب متمما له بفضل الله تبارك وتعالى سيجيد أحد أبواب التوحيد الثلاثة وهي توحيد الألوهية. فأنا أطلب منكم جميعا أن تهتموا جدا بدراسة هذا الكتاب بما قلناه وبما شرحه العلماء، لا يمنع أن تقتني عدة شروح لهذا الكتاب المبارك، 10 شروح أكثر من ذلك، وأن تجعل لنفسك في كل يوم في مادة العقيدة اطلاع على هذا الكتاب، فلو أتقنت هذا الكتاب ستكون يعني ممن تضرب إليه بطون الإبل في طلب العلم، وهذا من يعني ما أوصي به. وسيكون إن شاء الله يعني قبل انتهاء المرحلة كما قلت سيكون أمامنا فرصة كبيرة، هنضع بعض الأسئلة المناسبة لهذه المرحلة، وسيكون إن شاء الله كما يعني تعودتم مني أن تكون الأسئلة سهلة وميسرة، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل الأبواب طالما أن أمامنا الفرصة. وإلى درس القادم إن شاء الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً